أدلته، ثم لما انتهي أخذ الشافعي بقول أبي عبيدة وقال القرء هو الحيل، وأخذ أبو عبيد بقول الشافعي قال القرء هو الطهر من الحيل. وقال وهذا يدل على أن الرجلين كانا يريدان الحق، فلما ظهر لأبي عبيد قوة حجة الشافعي أخذ برأيه، ولما ظهر للشافعي قوة حجة أبي عبيد أخذ برأيه، فكلاهما كان يريد الحق وظن أن الحق مع صاحبه فقال به، والعلم عند الله على كل حال يتداوله أهل العلم في كتبهم. ثاني نعم، يقول كيف يتعامل الإنسان مع خلاف العلماء؟ الناس ثلاثة، إما عالم وإما طالب علم وإما من عامة الناس لا عالم ولا طالب علم. أما العالم فعليه أن يتقي الله ويأخذ ما علم به، وطالب العلم فإنه يبحث كما بحث العالم حتى يصل إلى الحق. أما غير العالم غير طالب العلم فهو داخل تحت قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل من يثق بعلمه وورعه ودينه ويعمل بما قال، هذا هو الأصل، ولا يبحث عن خلاف العلماء ولا يقول هذه مسألة خلافية يجوز أن أخذ هذا أو أخذ هذا، لا يجوز، وإنما يأخذ بما يقول العالم الذي سأله وهو يثق به. فإن كان هو قد سمع مثل الآن مثلا سمع في يوتيوب أو قرأ أنها فيها خلاف يطرح عليه هذا الخلاف، يقول له مثلا قرأت أنا أن هناك خلافا في هذه المسألة أو سمعته، فهو يشرح له، إن أقنعه فبها ونعمة، لم يقنعه فلا مانع أن يسأل غيره، لكن لا يبحث عن الرخص، يدور الأسهل. عبد الله بن المبارك الإمام رحمه الله تعالى يقول من تتبع رخص الفقهاء تزندق، يعني لا الإنسان يتبع رخص الفقهاء وإنما يتبع الحق الإنسان. فطالب العلم يبحث، فإذا عجز عن البحث أو ضاق عليه الوقت أو غير ذلك يسأل أيضا من يثق بدينه وعلمه. عامة الناس يسألون من يثقون بدينهم وعلمهم وورعهم وما أفتوهم به يأخذون به، لا أن يبحث عن الرخصة. يقول القول الراجح في مسألة التسميع والتحميد في حق المأموم، الله أعلم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، فقالوا الإمام والمنفرد هم الذين يقولون سمع الله لمن حمد، أما المأموم فيقول فقط ربنا لك الحمد، والإمام والمنفرد أيضا، فالإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون ربنا لك الحمد، لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فقط يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، المهم أنه لا يقول سمع الله لمن حمده اللي هو المأموم. وذهب بعض أهل العلم أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد، والأرجح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. هل يأثم المحسود إذا فعل مشكلة مع أهله مثل والديه حتى وصل إلى درجة عدم الشعور بما يفعله؟ عندنا قاعدة لا يؤاخذ الله تبارك وتعالى أحدا إذا فعل أي شيء إلا إذا اجتمع فيه أمران، العلم والقصد، أن يفعله وهو يعلم أنه محرم، أن يفعله بقصده يقصده. أما إذا فعل شيئا لا يدري أنه حرام فلا يؤاخذ عند الله تبارك، أو فعل شيئا رغما عنه بدون اختياره فكذلك لا يؤاخذ عليه عند الله تبارك وتعالى. فلا يؤاخذ الله العباد لكمال رحمته سبحانه وتعالى إلا إذا اجتمع العلم والقصد، فإذا انتفى أحد الأمرين فإن الله لا يؤاخذ العباد سبحانه وتعالى. نعم، لا. يقول غض البصر هل هو من إنكار المنكر؟ لا، ليس من إنكار المنكر، ولكنه عمل طيب، هذا واجب. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيجب على المؤمن يغض بصره عن المتبرجات، لكن هو لم ينكر المنكر وإنما أنكر على نفسه، خلينا نقول يعني غض البصر لأن الله أمره بذلك، لكن إنكار المنكر هو أن يأتي لهذه المتبرجة ويقول لها اتق الله، لا تتبرجي، احتشمي، أو غير ذلك منه، هذا إنكار المنكر. أما غض البصر نفسه فليس من إنكار المنكر، لكنه فعل واجب عليه. يقول رجل عاقر تزوج بامرأة عاقرة، كافر عاقر أنا خط طيب مشكلة، رجل كافر تزوج امرأة كافرة ثم أسلم، هل يعيدان عقد نكاحهما؟ لا، لا يعيدان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين أسلموا أن يجددوا عقد النكاح. صحابة كثير الذين أسلموا وأسلمت معهم زوجاتهم لم يأمرهم بتجديد عقد النكاح صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لو أسلم أحدهما فهنا يفرق بينهما. واختلف أهل العلم إذا رجع الآخر هل يشترط عقد نكاح أو يبقى على زواجهما الأول، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يقول اشتركت في التأمين الشامل بقيمة 170 دينار وأريد التخلص منه، ماذا أفعل؟ هل أبدل قطعة في السيارة وأستبدل 170 كالزجاج عندي مكسور، أخذ منه 170 وأزيد الباقي في جيبي، علما أن سعر التصليح في شخص جاء في التأمين يزيدون سعر القطع والتصليح، والشخص الذي جاء في غير تأمين؟ على كل حال هذا التأمين إذا كان تكافليا، يعني يفرق بين التأمين التكافلي والتأمين غير التكافلي، مع أني أسمع والعلم عند الله تبارك وتعالى أن كثيرا من الشركات التي تقول أنها تأمين تكافلي ليس تأمين تكافليا، وإنما كلام فقط حتى يعني يجلبوا الزبائن إليهم. التأمين التكافلي طريقته، الآن نحن في هذا المسجد المبارك مثلا، قلنا يا جماعة ما رأيكم أننا كل واحد منا كل شهر يدفع 10 دنانير ويجمع هذا المبلغ عند شخص عبد العزيز مثلا، يجمع عنده هذا المبلغ، أي واحد فينا يصير له حادث، يصير له احترق بيته لا سمح الله، صارت له مشكلة، احتاج، تكون هناك لجنة تقدر كم يحتاج فنعطيه من هذا المال، مع أنه دفع يمكن 100 دينار نعطيه 5000 لأنه احتاج. هذا التكافل، هذا هو التكافل، وهذا جائز أن يعطى. والذين دفعوا باقي المال، قد واحد مثلا إلى أن توفي ما حصل لأي حاج ولا احتاج، ليس له الحق أن يطالب بهذا المال، لأنه يكون يدفعه على سبيل التبرع، أي واحد يحتاج عليه بالعافية فيجمع هذا المال على سبيل التبرع. والذي يجمع المال ليس تاجرا، وإنما هو يقوم بهذه العملية لنا، وقد يعطى أجرة نظيرة تفرغه لهذا العمل أو غير ذلك، هذا هو التكافل. فإذا كان التأمين بهذه الطريقة فهذا جائز ولا شيء فيه، سواء كان تأمين سيارة، تأمين علاج، تأمين حريق، أي تأمين. أما إذا كان هذا التأمين شركة ربحية، وإذا ما وقع شيء ربحت، وإذا وقع شيء خسرت، هذا قمار، هذا قمار لا يجوز. فحسب شركة التأمين التي يعني إن كانت تكافلية حقيقية فعلا فهذا لا بأس، وأما إذا كانت غير تكافلية سواء تسمت بالتكافل أو لم تتسمى فالأصل أن هذا قمار ولا يجوز. وهذا الذي دفع هذا المبلغ عليه أن يأخذ فقط هذا المبلغ منهم، دفع 170 يأخذ 170 فقط، لكن بدون كذب، بدون لف ودوران، بدون أن يقول هذه الزجاج تعدل كذا يكذب عليه، لا ينتظر يمكن يصير لحادث ثاني لين يكمل 170 ولا يأخذ زيادة عليها. فرق بينهم، طب هو بس أسلم، مش يجوز إن هو يتجوز واحدة كتابية؟ حسب بالنسبة لي يقول لأن كل الكفار كتابيين إيه. طيب جزاك الله خير على هذا التنبيه. يقول لو أسلم أحدهما وكانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فيجوز بقاؤها على ذمته. نعم. طلقة الثالثة إيه؟ بعد كده هو هي تزوجت رجل وطلقها. إيه؟ كده الزوج الأول رجع عليها ثاني. نعم. يقول لي كم طلقة؟ هذه خلافية هذه المسألة. يسأل يقول لو أن رجلا طلق امرأته ثلاث مرات. يقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. إذا رجع إلى بعضهما هل تبقى لهما طلقة واحدة أو لهما ثلاث طلقات من جديد؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم. هل الزواج من الثاني هل هذا هدم لما سبق فيكون له ثلاث طلقات من جديد، وإن كان إباحة فلا تكون له إلا طلقة واحدة؟ والأقرب والعلم عند الله أنه هدم فتكون له ثلاث طلقات من جديد، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. يقول شخص يعطي إقامة لشخص ويأخذ عليه 150 دينار شهريا لسنويا شهريا، هذا لا، هذا أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز أن يأخذ مالا من شخص بحجة أنه يعطيه إقامة، لا يجوز. هو إذا كان يريد أن يدخل معه شراكة يشتركان في عمل، هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يربح وهذا يخسر هكذا، نعم. أما مجرد أن يعطيك إقامة على اسم شركتي تدفع لي مبلغا فلانيا، هذا لا يجوز، هذا أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز. وجزاك الله خير على السؤال، ذكرتني بسؤال آخر أريد أن أنبه إلى قضية مهمة جدا لأنه كثر السؤال حولها، وإن كان ليس عندكم لكن بالاتصالات. فتن كثير من الناس اليوم بحب المال، وهذا قديم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، شغف بحب المال ويريدون المال بأي طريقة. فبعض الناس اللي هم أنا أسميهم على نياتهم أو يحاولون أن يكونوا على نياتهم وهم ليسوا على نياتهم، فيأتي لشخص أو يأتيه شخص يقول له أعطني 50,000، أعطني 40,000، 10,000، 5,000 بحسب، ويعطيه شيك يعني ضمان مالي أو يعطيه يسمونها كمبيالة أو بعد وصل أمانة، يعطيه وصل أمانة بهذا المبلغ، يقول لك عندي 10,000 ولك مني ربح شهري كل شهر أعطيك 300 دينار. هذا ربا واضح جدا ولا يجوز بأي حال من الأحوال. هو واحد من الحالين، هذا الذي دفع 10,000، وكثير من هؤلاء الذين يدفعون هذه المبالغ لا يعلمون بما يعمل الشخص الآخر، لا يعلمون ما هي تجارته، وأحيانا يقول لهم أنا أتاجر في البناء، بعضهم يقول أنا أتاجر في الخضروات، وبعضهم يقول أنا أتاجر في بعد شنو الحديد وغير ذلك من الأمور، وجل هؤلاء كذابون يكذبون على الناس. وهذه يسميها التجار أو المختصون بهذا يسمونها بونزي، وهو رجل إيطالي هو أول من اخترع هذه القضية، وهي شيلة القحافي، شيل طاقية هذا يعطيها هذا، شيل طاقية هذا يعطيها هذا، شيل طاقية هذا يعطيها هذا، وهكذا فيأخذ من هذا ويعطي هذا، ويأخذ من هذا ويعطي هذا، يأخذ من هذا ويعطي هذا، ويلعب على الناس، ولا شاف الوقت المناسب ضرب ضربته طقهم بالطوف وطلعهم من باب الشرجي ولا شيء لهم. هذا لا يجوز، هذا حرام، قمار أو ربا. أنت الذي أعطيته هذه 10,000 أو أنا الذي أعطيته هذه 10,000، واحدة من الثنتين، إما أن أكون أعطيته هذه 10,000 على سبيل القرض ولذلك أعطاني وصل أمانة مقابل 10,000 أو شيكا مقابل 10,000 أو كمبيالة مقابل 10,000، إذن هذا قرض لا يجوز لي أن أخذ عليها دينارا واحدا. 10,000 ترد لي 10,000 وأنت محسن جزاك الله خير، أقرضته لحاجتي ثم أعادها لك، لا تأخذ ولا فلس زائد. أبدا. وإما أن يكون هذا المبلغ تجارة، أنا دخلت معه تجارة، وإذا كانت تجارة لا يجوز أن يضمن لك ربحا في التجارة، سواء يعطيك 300 دينار شهريا، 100 دينار، حتى دينار واحد لا يضمن لك، بل لا يجوز لك أن يضمن لك المبلغ الأصلي. أنت داخل تجارة والتجارة مخاطرة، تربح وتخسر، كما أنك قابل للربح لابد أن تكون قابلا للخسارة. ويعطيك نسبة، يقول لك نسبة من الأرباح 7%، ولا يحدد لك مبلغا، وإنما لك نسبة من الأرباح. إذا ربح 100,000 تأخذ مثلا 7,000 دينار، ربح 50,000 تأخذ 3,500 دينار، ربح 5,000 تأخذ 700 دينار، ما ربح شيء ما تأخذ شيء، خسر تخسر معه، وهكذا. هذا جائز، وبالتالي لابد أن تعرف بماذا يعمل، حلال حرام، لكن يحدد لك نسبة وربحا، يحدد لك ربحا وأنت لا تدري ماذا، بس فقط يقول لك أنا أشتغل بالحديد، أشتغل بالمقاولات، أشتغل، هذا لا يجوز. فعلى الناس أن يتقوا الله ولا يصير فقط يبحث. وأكثر هؤلاء في نهاية الأمر بالمحاكم شاكلهم، وبعضهم الذي لا يثبت ديونه تذهب عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نبحث عن الحلال، نبحث عن الرجل الثقة الذي يعمل بالحلال، ونشاركه إذا كنا لا نستطيع التجارة وليس عندنا وقت أو لا نفهم بالتجارة، نذهب إلى من نثق به ونضع أمواله ونعرف بماذا يعمل، وتكون ويكون العقد واضحا بيننا، لا يكون بضمان ولا بشيك ولا بكمبيالة ولا بأي شيء من هذه الأمور. فعلينا أن ننتبه لهذه القضية، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في كسب الحلال. ورحم الله عبد الله بن عمرو بن العاص، والبعض يروي حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وهو أنه يقول يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصيبه غباره، من لم يأكل الربا يصيبه غباره، وكأنه زماننا هذا. والله اختلطت أحوال الناس، فكثير من الناس تساهلوا في موضوع الربا، وبعضهم لا يبالي وبعضهم لا يدري وغير ذلك. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية، والله المستعان. يقول ما حكم أن تذهب المرأة للمسجد لقراءة القرآن أو تعلم العلم لأنها في البيت يشغلها أولادها، أو لا تجد الهدوء الذي ترجوه إلا في المسجد، إذا كانت تأمن على نفسها في بقائها في المسجد وقريب من بيتها لا مانع من ذلك أبدا، لا بأس إن شاء الله. الجناه اللي نزل، الله المستعان. على كل حال، بالنسبة للقروض التي بين الناس، أحيانا تغرض إنسانا من عملة معينة، ثم هذه العملة تنزل ترتفع إذا كان شيئا يسيرا لا يضر، لكن إذا كان هبوطا كبيرا مثل ما حصل الجنيه المصري مثلا، أو الدينار العراقي، أو الليرة السورية، أو شيء الأشياء المفاجئة هذه، بحيث نزل نزلة قوية جدا، يعني فقد أكثر من 90% من قيمته مثلا أو شيء، فالأصل وقت الإقراض كم كان يساوي من الذهب، لأن الذهب هو الذي سعره يعني ثابت توعا ما، فينظر في ذلك اليوم الذي أقرضته كم هذه الألفين مثلا، كم تأتي بالذهب، كم تعطيك من الذهب. طيب، كذلك يعطيك ما قيمته من الذهب في هذا الوقت، فالألفين تصير ممكن 3,000 أو 2,500 حسب نزول الصعود. ولذلك ينبغي علينا تنبه أثناء هذه القروض، أولا يحدد وقت القرض، إذا قرضت شخصا متى ترجع لي هذا المال. الأمر الثاني تنبهه إلى هذا الأمر، إذا ارتفع إذا نزل، إذا كان خارج البلاد تنبهه التحويل علي أو عليك، لأن أحيانا التحويل يخصم المبلغ، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا مثلا التحويل هذا، تنبهه التحويل عليك أو علي أنا. المهم أنه لابد من التفاهم لهذه الأمور حتى لا يقع بعد ذلك خصام بين الناس، والأصل كان الأمر إحسانا. ثم بعض الناس قد يتخذ القرار الجائر ويقول لن أقرض أحدا، لأنه صارت له مشكلة مع واحد هو تسبب في جزء منها، فنتنبه مرة ثانية في حال القرض نقول له هذا الكلام، إذا نزل إذا صعد أنا سلفتك 2000، 2000 الآن تعادل هكذا من تعطيني سعر اليوم بغض النظر متى تشدد لي، خاصة إذا أعطيته مثلا وقتا مفتوحا أو كذا تشدد بسعر الذهب، لأن سعر الذهب نوعا ما ثابت والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول كيف تكون كلمة أستغفر الله تمحي الذنوب؟ أستغفر الله هو دعاء أن الإنسان يسأل الله أن يغفر له، أستغفر الله أي أسأل الله أن يغفر لي، فإذا استجاب الله له غفر ذنبه، فهذا محو الذنوب في كلمة أستغفر الله عندما يقولها العبد صادقا مع ربه تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يغفر له ذنبه. يقول ما أسباب قسوة القلب وضعفه والموسيقى منها؟ حقيقة أسباب قسوة القلب كثيرة جدا، أهمها المعاصي كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. المعاصي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب، ومن أسباب قسوة القلب كذلك البعد عن الصالحين وبالتالي القرب من الطالحين، هذه تقسي القلب. وكذلك من أسباب قسوة القلب ما أصبنا به اليوم هو اللهث وراء هذه الدنيا، دنيا دنيا دنيا، لا يفكر إلا في الدنيا، نسي كثير منا الآخرة، هذه لا شك تؤدي إلى قسوة القلب، وإنسان يلهث حولها حول هذه الدنيا يريد أن يأخذها بحذافيرها، وهذا لا شك يؤدي إلى قسوة القلب. البعد عن القرآن الكريم وعن ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والبعد عن ذكر الله يقسي القلوب، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإنسان كلما ابتعد عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن القرآن الكريم لا شك أن قلبه سيقسو عند ذلك. فالقصد أن أسباب قسوة القلب كثيرة جدا، ولكنه لعل هذه الأشياء هي أهمها. يقول كنت في كشتة بعيدا عن المسجد وعن المنزل، وكنت ألبس سروالا قصيرا الشورت فوق الركبة، ودخل وقت الصلاة، هل أصليها أم أذهب لأي مكان أجد فيه ما يسر العورة، علما بأنه سيخرج وقت الصلاة إذا ذهبت للمنزل أو لأي مكان آخر؟ يعني تذكرت الشاي والقهوة ونسيت عورتك قصات، يعني هذا إهمال لا شك، هذا إهمال. يعني الإنسان رايح كشته يعني نسي أنه سيصلي، أنه يأخذ لباس الصلاة، يأخذ إزارا معه ثوبا ليغطي عورته لأجل أن يؤدي هذه الصلاة، لا شك فيه يعني قدر كبير جدا من الإهمال هنا. وعلى كل حنا الحين ما نبي نحاسب على ما مضى، حنا نحاسب على ما يأتي، نقول له اتق الله مرة ثانية، يعني احذر أن تهمل هذه الأمور قبل أن تخرج إلى هذه الكشتة كما يقال. لكن الشاهد من هذا لو فرض ضاق عليه الوقت، ضاق عليه الوقت، الآن عندنا شرطان لصحة الصلاة، شرط الوقت وشرط ستر العورة، عندنا شرط الوقت ستر العورة، أيهما أولى أو أيهما يمكن أن يتنازل عنه؟ أما شرط الوقت فبالإجماع لا خلاف في أن شرط الوقت مطلوب، وأن لكل صلاة وقتا كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فشرط الوقت هذا لا خلاف فيه، لكن يبقى ستر العورة، أخذوها من قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنه يجب على الإنسان يستر عورته، وهذا قول جماهير أهل العلم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن العورة في الصلاة بالنسبة للرجل البالغ من السرة إلى الركبة، والسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة. وفي مثل هذه الحال إذا تعارض أمران، إما ستر العورة وإما الوقت، الذي يظهر العلم عند الله أنه يراعي الوقت، يراعي الوقت ويصلي قبل خروج الوقت ويستتر، يعني بحيث أنه خلف السيارة أو شيء بحيث لا يراه أحد، ولو أعاد الصلاة بعد رجوعه إلى البيت وستر عورته فهذا أولى، خشية أن تكون لا تصح لفقد شرط من شروطها ألا وهو ستر العورة، لو أعادها أولى، والعلم عند الله جل وعلا. في نهي عن الصلاة، أوقات النهي عن الصلاة معروف أنها ثلاثة أو خمسة على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن ثلاثة متفق عليها، وهي حين تشرق الشمس، وحين تغرب الشمس، وحين تكون شمس في كبد السماء، حين تسعر نار جهنم. فقبيل الظهر بخمس دقائق أو عشر دقائق هذا وقت تسعير نار جهنم، تسعر فيه نار جهنم، فلا تجوز الصلاة في هذا الوقت في كل الأيام، أنه لا يجوز أن يصلي قبل الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، بعضهم يقول ثلث ساعة، ممكن بعضهم يقول نص ساعة، لكن عشر دقائق خمس دقائق لا يجوز إنسان يصلي في هذا الوقت نافلة. واختلفوا في ذوات الأسباب، تحية مسجد، طواف، نذر وغيرها، وسنة الوضوء وغيرها من ذوات الأسباب، لكن نتكلم عن واحد جالس في المسجد قام يصلي ركعتين، خاصة في صلاة الجمعة تقول. نعم، صلاة الجمعة اختلفوا فيها لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذكر أن عبد الله بن عمر كان يصلي من يدخل المسجد إلى أن يصعد الإمام، إلى أن يبدأ الخطيب، كان يصلي ركعتين ركعتين حتى يخطب الإمام. قالوا ولم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر عليه، فبعضهم يسميه إجماعا سكوتيا، يعني رضوا بفعل عبد الله بن عمر فدل على جواز ذلك، فهذا فعل عبد الله بن عمر وسكوت الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك. وبعضهم يقول ماشي، هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسكوت الصحابة، لكن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في هذا الوقت، ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى المنع، الإنسان يصلي ليس تحية مسجد وإنما نافلة، نتكلم أنه يصلي في مثل هذا الوقت، وهذا أحوط قول الجمهور المنع. الشافعي رحمه الله أخذ بقول ابن عمر أو بفعل ابن عمر رضي الله عنه، فالأولى عدم الصلاة، ولكن لو صلى اقتداء بعبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر مما يقتدى به رحمه الله ورضي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.